تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما اشتد الكرب برسولنا صلى الله عليه وسلم في مكة أنزل الله عز وجل إليه مجموعة من السور، وكان من بينها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تأملوا معي في قول الله تعالى إن مع العسر يسرا. أنت الآن لو كنت مثلا عندك مشكلة، جميل، وأتيت تشتكي إلى أحد، فماذا سيقول لك؟ يقول لك ابشر إن شاء الله بعد هالمصيبة هذه تبي تلقى الفرج. بعد، ما يقول لك مع، الله ما قال لك بعد، الله قال لك مع. إن مع العسر يسرا، فما من عسر إلا وفيه يسر في داخله، وهذا اللي يسمونه ما في شيء شر محض يخلقه الله، فما من شر إلا في باطنه الخير، علمه من علمه وجهله من جهله. وأنا بعطيكم مثال على حوار دار بيني وبين شخص. هذا الشخص كان مشلول شلل كامل وليس فيه إلا رأسه يتحرك، وكنت أتكلم عن هذه الآية فقال تعالى أنتم بس تحدثون علينا ولا تحسون بالآلام اللي فينا، يعني أنا الآن في مرضي هذا، أين اليسر الذي تقول؟ أنا في كرب وفي مرض وفي ألم ولا أقضي حاجتي إلا بتعب شديد، ولا أستطيع أني أقضي حاجة أهلي وأسرتي، وأنا وأنا جلس أشتكي لي شكاوي كثيرة، ومن حقه، هذا وضع فعلا صعب جدا، يعني هذا بلاء عظيم. فقلت طيب أنا أبغى أعطيك بعض الأشياء اللي أعطاك الله إياها ولا أعطانا الله إياها. قال هات. مثل إيش؟ قلت أولا أنك أنت في مقام عظيم عند الله. قال كيف؟ قلت إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة للعبد يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الآن الله يقول لهذا الإنسان أنا مرضت وما جيت تزورني ما عدتني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني هو مستغرب أصلا كيف تمرض يا رب وكيف أزورك وأنت الله؟ فماذا قال الله له؟ قال أما إنك لو زرت عبدي فلان اللي هو من؟ اللي هو أنت المريض، لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. كان موسى يقول يا ربي أين أجدك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم. هل أنت مستشعر هذا العظمة اللي أنت فيها الآن؟ إن الله عز وجل قريب منك. لذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أنت الضعيف الآن لذلك تنصر وترزق به. قال طيب هذه واحدة. قلت الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ يقول لا يزال البلاء بالمؤمن، يعني ملازم له حتى يلقى الله وليس معه خطيئة. يا أخي يمكن أنت عندك ماضي سيء، يمكن عندك أخطاء، وربي علم أنك ما فيك فائدة، أنت المال ضيعك والمعاصي كثرت، فيبتليك الله بهذا المرض عشان إيش؟ رحمة بك. يمكن أنت ما تستاهل، لكن كان عندك أم أو أب يدعو لك اللهم يا ربي اغفر لي ابني وادخله الجنة، فالله يستجيب لهم فيبتليك بالمرض عشان يمسح ذنوبك، عشان إذا جيت يوم القيامة وإذا بك سليم من الذنوب. هذا مع العسر يسر. وقلت كذلك يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية، يعني اللي ما جاهم أمراض، لو يعودون إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض من كثرة ما يرون من عطاء الله لأهل البلاء. شفت كيف انك انت كل هذه عندك؟ هاي ثلاث. لا وبعطيك الرابع. قالوا ايش؟ قلت يا اخي انت باب رزق لنا. قال كيف؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار اخا له في الله، يعني مريض، فهو لا يزال في خرفة الجنة، يعني حين نقطف من ثمار الجنة بسبتك إذا زرناك لأنك مريض، فأنت باب خير لنا. وفي الحديث الآخر أن الإنسان إذا زار أخا له في النهار صلى عليه 70,000 ملك إلى المساء، وإذا زاره في المساء صلى عليه 70,000 ملك إلى الصباح. يا أخي شفت الخير الذي عندك ما هو عندنا؟ فلذلك لا تخف يا أخي، ربك رحيم ولا يمكن أن يعطيك عسر إلا وتجد داخل اليسر. أهم شيء خلي ثقتك بالله قوية. أرجو من الله أن يفرج هم كل مهموم وأن يشفي كل مريض. جزاكم الله خير. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟